السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي فتور الوحي وعودته. وهي فتور الوحي النبوي ورجوعه صلى الله على نبينا وسلم تسليما. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: إنه بعد تلك المفاجأة السارة. أية مفاجأة هذه؟ إنها مفاجأة جبريل له صلى الله عليه وسلم في غار حراء. إنه بعد تلك المفاجأة السارة له صلى الله عليه وسلم ولخديجة رضي الله عنها وورقة بن نوفل غفر الله له فتر الوحي. بعد تلك المفاجأة السارة التي كانت له ولخديجة ولورقة بن نوفل غفر الله له، لأنه مات قبل النبوة. قال: إن قطع الوحي قرابة 40 يوما. وقف. ومات ورق غفر الله له، مات قبل عودة الوحي. قال: واشتد الألم النفسي بالحديد صلى الله عليه وسلم. واشتد الألم النفسي بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى صرح بوضوح، صرح لخديجة بأنه خائف على نفسه، بل كان كالهائم على وجهه في جبال مكة وشهابها لتلك الرؤيا التي رآها ووقفت وانقطعت. وكان كلما اشتد به الحزن تبدى له جبريل، أي ظهر له جبريل في الأفق يقول له: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيخف عنه حزنه. يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيخف عنه حزنه ويقل ألمه وتمضي الأيام. وفجأة وهو يمشي يسمع صوتا من السماء، فرفع بصره فإذا الملك الذي جاءه بغار حراء قاعد على رصف بين السماء والأرض. وتقدم هذا الحديث أمس. قال: فرعب منه أشد الرعب، أو فرعب منه أشد الرعب، ورجع إلى أهلي يقول: زملوني زملوني، أي غطوني، افرشوا لي وغطوني، لأن به شبه حمى ناطب من الفزع. فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ف فنزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ما هناك فرق بين زملون ودثرون. الدثار والشعار ثياب يلبسها المرء ليستدفئ بها وتقي الحر والبرد. قال هنا نتائج وعبر لهذه الحادثة أو المقطوعة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نلخصها فيما يلي: الأولى تشويق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوحي بانقطاعه عنه مدة من الزمن، الأمر الذي تألم له رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الألم. ثانيا لطف الله تعالى، أو النتيجة الثانية لطف الله تعالى ورحمته بنبيه صلى الله عليه وسلم، إذ كان يرسل إليه جبريل يناديه ويطمئنه ويبشره بأنه رسول الله حقا. الثالثة بيان أول ما أرسل به صلى الله عليه وسلم وهو النداء. والبشارة لازمة لمن قبل النداء فآمن ووحد الله في عبادته وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. لا تقولن إذن ما هو بمبشر منذر فقط، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وإنما البشارة تابعة للنداء لما ينذر لأي غرض، لينذر الناس حتى لا يهلكوا. إذا آمنوا وعملوا الصالحات فبشرهم، بشره أنت بالجنة دار السلام. فلهذا قلت بيان أول ما أرسل به صلى الله عليه وسلم وهو النداء. والبشارة لازمة لمن؟ لمن قبل النداء فآمن ووحد الله في عبادته وتابع الرسول فيما جاء به. هل تذكرون السر يا إسماعيل؟ ما هو؟ لأن الإيمان يحمل على الطاعة والاستقامة، والطاعة ما هي؟ فعل المأمور واجتناب المنهي. المأمور يولد النور، يولد الحسنات، وبها تزكو النفس وتطهر وتطيب. والبعد عن المحرمات يبقي الزكاة والطهر كما هي نامية زائدة، وبذلك هو من أهل الجنة، إذ لا يدخل الجنة إلا زكي النفس طيبها. من أخبرنا بهذا؟ في أي آية؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو حكم الله الذي أقسم عليه بعدة أيمان. قد أفلح من أبيض أسود عربي عجمي فقير غني وضيع شريف، من زكى نفسه. وهل للإنسان أن يزكي نفسه؟ أين هي؟ كيف يزكيها؟ يزكي ثوبه أو بدنه، أما نفسه كيف يزكيها؟ لقد وضع الحكيم جل جلاله وعظم سلطانه لتزكية النفس البشرية أدوات التزكية، من استعملها مؤمنا موقنا مخلصا كما شرع الله والله لتزكون نفسه. ونشاهد زكاتها كما نشاهد الكواكب والناس يمشون في الشوارع. كيف؟ صاحب النفس الزكية ما يلعن أباه وأمه، صاحب النفس الزكية ما يقول الهجر ولا ينطق بالباطل ولا السوء. صاحب النفس الزكية ما يشرب السموم ولا يحاول أن يعبث بالناس، لأنه يعيش في نور. أليس هذا أوضح من الليل والنهار؟ والآن قال المؤلف غفر الله لكم وله ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، قولوا آمين تدخلون في النعمة. قال صور الوحي المحمدي. الوحي المحمدي له عدة صور، هيا نشاهد تلك الصور، نشاهدها أصح 1,000,000,000 مرة من التلفاز وشاشة الفيديو. هيا بنا. قال إن الوحي هو الإعلام السريع الخفي. لو سئلنا عن الوحي، ما الوحي هذا؟ ما هو الوحي؟ هل له فعل؟ نعم، أوحى، يوحي بكذا، أعلام بسرعة وخفاء، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم. إذن الإعلام السريع الخفي مثل الهاتف. الوحي مصدر أوحى يوحي وحيا، أو اسم مصدر، معناه الإعلام السريع الخفي. فإن كان غير سريع ما هو وحي، إذا كان علني يراه الناس يسمعونه ما هو وحي، هذه خطبة. إذن الإعلام السريع الخفي ذلكم هو الوحي. وله أي هذا الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صور، جمع صور. قال ذكر بعضها في قول الله تعالى من سورة الشورى. هل توجد في القرآن سورة تسمى الشورى؟ في آل حواميم، في آل حاميم. أي نعم. ما هذه الآية؟ هي قول ربنا تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. من العلي الحكيم؟ الله جل جلاله. هذه الآية تضمنت صورة للوحي. اسمع ما يقول تعالى وما كان لبشر أبيض أسود عرب بشر نكرة يدخل فيها كل آدمي. لما سمي الآدمي بالبشر؟ لأن بشرته مكشوفة، ما عليها ريش ولا صوف ولا شعر ولا ولا، فلهذا سمي بالبشري نسبة إلى البشرة. عرفتم؟ أما البعير أما الثور أما الدجاجة، هذه بشري؟ هذه لا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ستار أو يرسل إليه رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال وبيان تلك الصور كالتالي. هيا بنا نستعرض تلك الصور من الوحي المحمدي صورة بعد صورة، وترتسم في أذهاننا وتحفظ في قلوبنا، فنصبح قد كسبنا علما. دعني الآن أراجع الطريق. تلك الفائدة التي تساوي الملايين، هل عملتم بها أيها المؤمنون؟ أنا أريد من كان لم يعمل بها قبل ولم تبلغه ولم يسمعها، أنا أريد من كان لم يعمل بها قبل ولم تبلغه ولم يسمعها والبارح أخذ بحزم، وأنه اليوم لما توضأ لصلاة الصبح رفع طرفه إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هل فعلتم؟ أصدقوني، الذين كانوا قبل يعملون لا حاجة، لكن الذي سمع لأول يوم وخرج ولما بال بها ولا حفظها ولا عمل بها أنصح له أن يذهب إلى بيته ولن يعلم شيئا. إن العلم يهتف بالعمل، يا عمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لو كنا ما علمنا شيئا إلا حفظناه وعملنا به إن كان يطلب عملا لارتقينا إلى الكمالات وأصبحنا أولياء الله العارفين به. أما أن نجلس في حلقة العلم ونسمع ونغير مستعد لأن نعمل، وسامحوني في هذا وهو واجب. فهيا بنا. قال الصورة الأولى الرؤيا الصالحة الصادقة في النوم، الرؤيا الصالحة لا الفاسدة، وفي النوم لا في اليقظة. هذه صورة من صور الوحي الذي أوحاه الله إلى مصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ بها الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمرت لمدة 6 أشهر. بدأت من ربيع الأول، ربيع الأول والثاني وجماد الأولى والثانية 14، ورجب 5، وشعبان 6، في رمضان فاجأ الحق في غار حراء. هل مثل هذه الحادثة تنسى؟ أليس هذا نبينا ونعيش على حبه وطاعته؟ كيف ما نحفظ نقول الرسول بدأ بالمنام 6 أشهر وهو لا يرى الرؤيا إلا جاء كفلق الصبح، وابتدأه هذا من ربيع الأول ربيع الأنور إلى متى؟ إلى رمضان فاجأ الحق. إذن فكان الوحي من صوره الرؤيا الصالحة. ومن هنا عرف السامعون والسامعات معنى الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف هذا يا شيخ؟ عرفنا كم عاش صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ كم سنة؟ 23 سنة، والله 23 سنة، إذ نبئ وأرسل على رأس 40 وتوفي في 63. كم سنة إذن؟ 23 سنة، منها 6 أشهر مناما. إذن 23 نصفها أنصاف، كم نصف؟ ماذا؟ 23 اقسمها أنصافا، كم نصف فيها؟ 46 نصف. 46 وإلا لا؟ نصف من هذا 6 أشهر منام. فلهذا الرؤيا الصالحة التي يراها العبد الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة، ولهذا لا تتغلب. الحمد لله. قال واستمرت لمدة 6 أشهر، إذ قالت عائشة. من عائشة هذه؟ هذه أم المؤمنين، من أحبها بحب الله ورسوله فهو مؤمن، ومن أبغضها والله يحبها ورسوله مؤمنون فما هو والله بمؤمن، فليراجع إيمانه. أيحب مولاك وتتعه أنت انت عدو اذا ايحب رسول وتكره انت انت عدو لا تدجل على نفسك. امين يا عبد الله اخرج من الفتنه. اذا ماذا قالت؟ قال إذ قالت عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. وعائشة كانت طفلة في مكة ولكن كانت تعيش بين أم رمانة أمها وأبي بكر أبيها وتسمع كل ما يجري في تلك الدار وتعلم ما جرى بالفعل وتسأل الرسول فيخبرها. أحب نساء إليه بعد خديجة. قالت أول ما بدأ به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. تعرفون الظلام ولا إذا جاء الصبح يفجر الظلام وتظهر الأنوار والضوء مثل فلق الصبح. هذه صورة من صور الوحي المحمدي. الثانية الإلقاء في الروح والنفث فيه. ألقى في روعه أو نفث فيه فوقع الشيء في ذلك الروح. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي. روح القدس من هو هذا؟ هذا جبريل الذي جاء في بدر على فرس وقال الحيزوم. هذا جبريل يسمى روح القدس والأمين. قال إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي وباطن صدري. ماذا نفث؟ ماذا؟ أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. من منكم يحفظ هذه الكلمة؟ يقول بالبربرية اسمع والله ما تموت نفس حتى تكمل رزقها وأجلها. قولها أي شيء حذر بها أهلك حتى يصبحوا شجعان أبطال لا يخافون الموت ولا يهبون الفقر لأنهم يعرفون أن القضاء مضى وأن النفس البشرية لا يمكن أن تموت حتى تستكمل ما أعطاها الله وكتب لها. هذا يرفع من معنويات المؤمنين ويجعلهم أبطال شجعان يخوضون المعارك لا يخافون أبدا. والذين ليس لهم هذا أجبن مني أو من ماذا. أو ما تعطون لهذا الحديث قيمة؟ اسمع اسمع. يقول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي ماذا؟ أن نفسا أي نفس لن تموت. وتعرفون الموت وإلا؟ وتشاهدون إخوانكم يموتون. لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. حبة عنب والله ما تتخلف. كتب لك 10 أطنان من الخبز والله لن تموت حتى تستوفي بالحبة الواحدة. كذا قل لبن أو حليب والله لن تموت حتى تستكمل قطرة بعد قطرة. كتب لك 1000 سنة 100 سنة 70 سنة 20 لن تموت. لو يجتمع أهل الأرض كلهم على أن يقتلوك والأجل ما زال والله ما استطاعوا. فلما الجبن إذن؟ لما الخوف؟ قال اسمع ما يقول الحبيب بعد ذلك ليعلم ويحلم. يقول إذن فاتقوا الله وأجملوا في الطلم. اتقوا الله أيها المؤمنون, أطيعوه في الأمر والنهي وأجملوا في الطلب. لما تطلب رزقك لا تطلب بالقبح والسوء والتلصص والخيانة والإجرام, إنك لن تحصل إلا على ما كتب الله لك, فاطلب إذن بالصورة الجميلة. هكذا يريد الرسول منا, اتقوا الله وأجملوا في الطلب. لا تطلبوا بقبح, اطلبوا بلطف وحسن وجمال. تعرفون صور القبح ولا لا؟ الخيانة, الغش, الربا, الاحتيال, هذا قبح ولا حسن؟ لما تحتال وأنت تعرف أن ما كتب الله سوف يأتيك ولن تستطيع أن تأخذ أكثر مما كتب لك. إذن أطلب, نعم, افلح, احرف, إضاع, التجير, كذا, أطلب, لكن أجمل في الطلب لا تقبح. كيف يا شيخ؟ تعرفونهم ولا لا؟ يفتح مقهى من أجل أن يوفر غذاءه غدا غذاء وغذاء أسرته, ويبقى في المقهى 24 ساعة لا يتوضأ ولا يصلي. يقول لو لم نفعل هكذا ما نستطيع أن نعيش. وإلا لا, يفتح دكان يلازمه الناس يصلوا, يقول ماذا نصنع, أنا صاحب أسرة لابد أن نبقى هنا. هذا يسمى طلب قبيح وإلا جميل؟ أطلب بجمال لا بقبح. إذا حان وقت الصلاة أغلق دكانك وامشي صلي في بيت ربك واسأل أن يبارك لك. أزيد ولا لا؟ أو تتأذون؟ يا سيد أنت في مدينة الرسول, محط الأنوار, كيف تفتح صالون تحلق في وجوه الرجال؟ أرأيت لو كان الرسول موجودا يرضى بك أو يسلط عليك عمر؟ خذوه. إذن حسن اللحى, صلحها, أحلق الرؤوس, كذا, ما تقبل أن تحلق لمؤمن وجهه. يقول مع الأسف أنا كيف نفعل الناس هكذا, تعصي الله وتخرج عن طاعة رسوله وتؤذي المؤمنين من أجل القوت؟ والله لن تستفيد من صالونك إلا ما كتب لك. فهمتم؟ إذن قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب, ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله, ولا يحملنكم استبطاء الرزق. يعني الآن 10 سنوات ما حصلنا على وظيفة مثلا, ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله. اصبر اليوم واليومين والعام والعامين حتى يفتح الله, وإياك أن تطلبه بمعصية الله. ما هي معصية الله؟ بالسرقة, بالترصص, بالكذب, بالغش, بالخيانة, بمتعاطي المحرمات. هذا هو, هذه الطرق ما وضعها الله لجلب الرزق, وضع الفلاح والزراعة والصناعة والتجارة أو للعمل اليدوي, حمال يحمل الناس أمتعتهم, ولا حرج. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهل هناك شيء يوجد عند غير الله؟ كل شيء بيده, بيدي خزائن السماوات والأرض. فالذي في يد الله تطلبه بمعصيته تتلصف مع الله، ما دام في يد الله اطلبه بطاعته لا بمعصيته. أيها العاقل من بني آدم، أنت تعرف أن رزقك عند الله وإلا؟ إذن كيف تطلبه بمعصيته؟ تتحداه يعني؟ ما هو معقول هذا أبدا. أطلبه بطاعته وهذا هو المعقول. فسبحان الله، هذا حديث محمد عجب، لو يفقه الناس ما أجرم مجرم أبدا. أعيد تلاوته. قال الصورة الثانية الإلقاء في الروح، لقوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي. ماذا؟ أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. إن شاء الله نستفيد من هذه. الروح والصدر، قلت الصدر القلب الذي يحصل فيه التهوية، الخوف في القلب. ثالثا، الصورة الثالثة من صور الوحي النبوي، أن يأتي في مثل صلصلة الجرس، يأتي الملك بصوت كصلصلة الجرس إذا دققته أشد، وهو أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك عن نفسه في حديث البخاري من أول كتاب البخاري، إذ قال صلى الله عليه وسلم وقد سأله الحارث بن هشام، سأله أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء، عن كيفية إتيان الوحي له. جريء هذا الرجل الحارث بن هشام، قالوا علمني كيف يأتيك الوحي، أخبرني. فقال أحيانا في بعض الأوقات يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فينفصم عني، وقد وعيت عنه ما قاله. يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فينفصم عني وانقطع، وقد وعيت ما قال لي وحفظته صلى الله عليه وسلم. رابعا، الصورة الرابعة، أن يأتيه الملك في صورة رجل فيوحي إليه ما شاء الله، وهو أهون عليه لوجود التجانس بين المطلوب، لوجود التجانس المطلوب عادة للتفاهم بين المخاطبين. أنت الآن تستطيع تفاهم مع بقرة، إما أن تصبح بقرة أو هي تصبح إنسان، دي سنة الله. إذن هل تستطيع أن تتفاهم مع جني؟ إما أن تكون أنت جني أو يكون هو إنسي ويحصل التفاهم. كيف تتفاهم مع الملك؟ أنت آدم يوم ملك، كيف يتم التفاهم؟ لا بد من وجود تجانس بين المتخاطبين. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يكاد يصبح كتلة من النور لما يأتيه الملك في صورته، يعصر حتى ما يبقى له كيان آدمي، ينسى الحياة كلها. وقد ذكرت لكم مرات إذا خشع العبد ودخل في نور الله والله ما يشعر بالكون، تبهتم؟ ما يشعر بمن حوله يصلي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الوحي بهذه الصورة يكاد ينقلب كتلة من النور كالملك، ومن ثم يقوى على أن يفهم ما يقول الملك. ينسى الآدمية ولم يبقى شعور له فيها. فلهذا قال وهو أشده علي وأقوى. قال أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. الرابع أن يأتيه الملك في صورة رجل من بني آدم فيوحي إليه أن يعلمه الإعلام السيء الخفي. على معنى يوحي إليه يعلمه بشيء سرا وخفي وسريع فيوحي إليه ما شاء وهو أهون عليه. لما ما هو شديد على الرسول؟ قال لوجود التجانس المطلوب للتفاهم بين المتخاطبين. وقد جاء هذا أيضا في حديث البخاري إذ جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأري ما يقول. قطعا يخاطبه آدمي يفهم عنه فأري ما يقول. وكثيرا ما كان يأتيه جبريل عليه السلام في صورة دحية بن خليفة الكلب الأنصاري من سكان هذه الديار رضي الله عنهم وأرضاهم. فدحي هذا فاز بهذه فلهذا بعثه الرسول سفيرا. إذا سمع جماعتكم الحكام هذه ما يقبلونكم يختارون الطويل الجميل الكذا. لكن طويل جميل وهو في خاتم الذهب في أصبعه والوجه حليق والسجارة في يده هذا يمثل دولة الإسلام؟ نعم. يكون أعمش أغبر كذا يكره ما يقبله الدول. لا بأس أن يكون جميلا طويلا قويا ولكن مؤمن حي القلب والضمير عالم بالأمور ظواهر وبواطنا. فأنتم هذه السياسة. فالرسول يختار دحية لأنه متأهل بعث به للروم بعث به لكذا سفيرا له. أما قزم وإلا جميم الخلق وإلا كذا يكرهونه ما يقبلوه الناس الذين يوصل إليهم وخاصة هم الكفار. لكن إذا كان قويا كذا يرهبونه أليس كذلك؟ إذن فعلى الحكام المسلمين أن يختاروا الاستفارة من هو أهلهم يختارون. لكن فقط الجانب الثاني ما يبالون به. عرفتم إلا لا؟ يجب أن يكون السفير يمثل الإسلام وأهله. سفير ما يصلي هذا يمثل الإسلام؟ أعوذ بالله. سفير يأكل رمضان سفير طاوة الخمر في السفارة موجودة. هذا أكثر سفراء المسلمين إلا ما رحم الله. لا تظن أن الشيخ يتكلم بما لا يعلم عيب هذا وباطل. ولهم من علمهم؟ هل سمعوا هذا الكلام؟ والله ما سمعوا. كيف يعرفون أيضاً؟ فهمتم هذه التعليق ولا لا؟ هل عرفوا هذا؟ ما عرفوا. لو عرفوا هذا الدرس وسمعوه أكثرهم يعرف هذه الحقيقة ويعرف من يسفر ويولي. لكن ما عندهم علم كآبائنا وإخواننا وأجدادنا. الصورة الخامسة والأخيرة ما هي؟ قال أن يخاطبه الرب تبارك وتعالى. الله أكبر. هذه ألقى صور الوحي. أن يخاطبه الله تعالى ويسمعه كلامه. هذه أعلى صورة من صور الوحي. أن يخاطبه الرب عز وجل كفاحا من وراء حجاب. نعم وجها لوجه هذا معنى الكفاح ما فيه واسطة ولكن من وراء حجاب لأن العبد ما يقوى على رؤية الرب تعالى. كيف يا شيخ تقول هذا؟ نعم، تعال معنا في الضحى وانظر للشمس، بصرك محدود لا قدرة له. انظر الآن 5 كيلو فوق 10 كيلو، والله ما ترى شيئا، محدود البصر ولا لا؟ فلا عجب، يوم ما يخلقون الله خلقا جديدا في دار المعاد يوم القيامة، أبصارنا ما تفنى، ما تمرض، لا تصاب بالبياض ولا ولا ولا، خالدة تلك الأبصار ترى الله عز وجل. أما هذه اللحيمات المنتنة أنى لها أنت؟ الملائكة معنا، شفتوهم؟ ما هم والله معكم، ما شاء لضعف البصر أو لا بد وأن ترى. هذه الجراثيم قبل مكبرات الرؤية كانوا يرونها؟ ما. قال الخامس من صور الوحي النبوي أن يخاطبه الرب عز وجل كفاحا من وراء الحجاب، كما تم ذلك له صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، حيث فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، وتردد على الله في ذلك عدة مرات يسأل التخفيف، لأنه قال 50، ثم أخذ محمد صلى الله عليه وسلم يراجع موسى يقول يا محمد ارجع اسأل ربك التخفيف، أنا امتحنت قبلك ببني إسرائيل 50 صلاة ما يستطيعونها، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، حتى أصبحت بعد 50 5. وهل استطاعوها؟ 5 فقط موزعة توزيعا عجبا تعجز البشرية عن هذا الترتيب بالدقيقة. صلاة الصبح انفلاج الفجر، صلاة الظهر زوات الخيال، زيادة الخيال، صلاة العصر أن يزيد الظل مثله، المغرب غروب الشمس، العشاء غياب الشبق الأحمر، فهي في الليل والنهار. قال حيث فرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، وتردد عليه في ذلك عدة مرات يسأله التخفيف، وكان ذلك بإرشاد موسى عليه السلام. أحبوا موسى، قدم لكم معروفا وهو في الملكوت الأعلى، فصلوا عليه وسلموا تسليما. قال وكما تم لموسى عليه السلام، أي الكلام من وراء الحجاب، كما تم لموسى عليه السلام بجبل الطور عدة مرات، فكان يسمع كلامه ولا يرى وجهه، وطمع فقال ربي أيني أنظر إليك؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى يمينك وشمالك، وتجلى الرحمن له فتحلل وتبخر، ما إن رأى موسى الجبل يتبخر حتى صعق. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي، ما تطلب أكثر من هذا. إذن هل لهذه المقطوعة من نتائج وعبر؟ بسم الله. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نذكرها فيما يلي: أولا تقرير الوحي المحمدي وإثباته، تقرر عندنا الوحي المحمدي وثبت ولا لا؟ بما يثبت ويتقرر إذا لم يثبت بما سمعنا. ثانيا بيان صور الوحي التي كان ينزل بها، كم صورة؟ 5 صور. أعطونا صور منها من 5. أولاها الرؤيا الصالحة، 6 أشهر وهو يرى الوحي بالمنام. بدأت بأي شهر هذه وختمت بما؟ لا مانع. الصورة الثانية ما هي؟ الإلقاء في الروح، يلقي الله في نفسه فيفهم عن الله. الصورة الثالثة أن يأتي الوحي في صورة الملك، فيكون كصلصلة الجرس من شدة على الرسول. وهنا يحتاج الرسول أن يذوب أو يكاد حتى يتلقى عن النوراني. الرابعة أن يأتي الملك في صورة إنسان، لكن في صورة إنسان جميل كامل طيب. من هم الذين كان يأتي جبريل في صورتهم لرسولنا؟ دحية بن خليفة الكلبي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وأخيرا يخاطبه رب كفاحا مباشرة، لكن بدون رؤية الوجه الله، وجه الله الكريم. قال لهذه المقطوعة النتائج التالية: الأولى تقرير الوحي المحمدي وإثباته، ثانية بيان صور الوحي التي كان ينزل عليها، ثالثا تقرير أن الرؤية الصالحة من الوحي، الرؤية الصالحة من الوحي إلى يوم القيامة، جزء من 46 جزءا من النبوة. رابعا ذم الحرص من عبد يؤمن بالقضاء والقدر. هذه لكم. الحرص مذموم من اليهود والنصارى والكفار والملاحدة؟ لا لا، مذموم ممن يؤمن بقضاء الله وقدره. لمن عجل والحرص و حتى الصلاة ما يصليها؟ لما أتريد أن تنال ما لم يكتبه الله لك؟ والله ما حصلت عليه. لما تريد أن تحصل على رزق بالكذب والخيانة والغش؟ هل تستطيع أن تظفر بما لم يكتبه الله لك؟ فلما إذن هذا الحرص الذي يؤدي بك إلى أن تترك طاعة الله ورسوله أو تؤذي الناس في أعراضهم أو أموالهم؟ عرفتم الحرص المذموم إلى صاحبه كيف يصلي؟ الله الله السلام عليكم، ما صليت أحسن. هذه تعرفونها وإلا؟ يدخل يصلي لا يعي ولا يفهم ولا يوقف القراءة، فقط الله أكبر السلام، الله أكبر، الله أكبر السلام عليكم، صلى ما صلى. لما هذا الحرص؟ ماذا يفوتك؟ يفوتك الذي كتب الله؟ والله ما يفوتك. تحصل على ماذا بحرصك؟ على ما لم يكتبه الله؟ والله ما تحصل عليه. فلما إذن هذا؟ خليكم معالي فكروا فيها لتشاهدوا إخواننا ما عرفوا. إذن فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاطلب الرزق والمال بالصور الجميلة الحسنة لا القبيحة كالحرص وما إلى ذلك. قال خامسا بيان حقيقة، وهي أن ما عند الله يبتغى أن يطلب بطاعته تعالى لا بمعصيته. الجنة بيده بطاعته، الملك بيد من يطلب بطاعته لا بمعصيته، الرزق وكأس الماء والثوب للستر بيد من؟ بيد الله. إذن يطلب بمعصية الله، هذا مجنون. هذا يطلب بطاعة من بيده لا بمعصيته. ومن هنا تنكشف عورات الناس، أشياء يعرفون أن الله هو الذي يملكها ويطلبونه بمعاداته، مجانين. يجب أن يطلب ما عند الله بطاعة الله، تملق وتزلف إليه بالذكر والصلاة وادعو يعطيك ويهيئ لك. أما بمعصيته والله ما تحصل إلا على ما كتب. نعم. سادسا تقرير سنة وهي أن التجانس ضروري لحصول التفاهم بين المتخاطبين. الآن تتكلم مع فارسي تحتاج إلى واحد يترجم، مع بريطاني يترجم لك ولا لا؟ وإن كان تجانس في البشرية لكن اللغة اختلفت، لكن سهل تستطيع أن تفهم عنك ويفهم عنه عطشان. أما هكذا تريد أن تصلي فهمه هكذا يفهم أنك ذاهب للصلاة لوجود تجانس. جوعان مس بطنك فقط يفهم أنك جائع. قال سابعا بيان شرف دحية بن خليفة الأنصاري إذ كان جبريل يأتي في صورته. شيء عظيم هذا ولا لا؟ إذن دحية هذا لو كان من نوعنا كان ينتفش ينتفخ ويتكبر، ممكن يصبح يرى نفسه أعظم من الرسول. كيف جبريل يأتي بصورته؟ والله ما زاده ذلك إلا تواضعا. وأنتم تشاهدون إخواننا وإلا فقط كان عسكري أصبح عقيد ينتفخ، كان راتب 1,500 يتكبر. عرفتم؟ لأننا ما ربينا في حجور الصالحين، ما ربينا في حجور الصالحين. أين هم الصالحون يا شيخ؟ راحوا منذ كذا، لكن لا يمنع أن يكون هناك من هو أصلح منك، فآخه وامشي وراءه وخذ عنه. أما الذين يعيشون كالحيوانات لا يجلسون في مجالس العلم والتربية، ماذا تطلب منهم؟ احمد الله على أنهم ما ذبحوك، وما عاد لو جاءوا يذبحونك ويأكلونك. ثامنا أكمل صور الوحي ما هي؟ أكمل صورة من صور الوحي النظر، الخطاب مكافأة بلا واسطة. أكمل صورة وإلا لا؟ يكلمه الله عز وجل ويفهم عنه كلامه ويبلغه للناس. أكمل صور الوحي ما كان كفاحا مع الله عز وجل بلا واسطة. معاشر المستمعين والمستمعات هنيئا لكم بما علمتم، فاحفظوا وتجملوا به وتحسنوا. والله أسأل أن يغفر لي ولكم. هناك أخ لكم من أهل الدرس مريض، قال إخوان ادعوا الله لو بالشفاء، أنا أدعو أنتم أمنوا. اللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا من يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إن عبدك صادق قد مرض وأنت تعلم به وأنت الذي أمرته فاشفه يا رب. اللهم اشفه بشفائك الذي لا يغادر سقما، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات الحاضرين والغائبين يا رحمن يا رحمن يا رحيم. اشف مرضانا ومرضى المسلمين انك على كل شيء قدير. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.